السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك. تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، انتصرت جنودنا الأشاوس وعبرت القناة وحطمت الأعداء وكل القصص اللي احنا بنسمعها ديت. أول ما جيش دولة بينتصر في معركة، تلاقي الإعلام بعدها جايب منظر الجنود وهم بيعبرهم وهم بيكسرهم وهم بيضحهم وهم بيعملوا، والأغاني كلها تمجيد للجنود. ده الانتصار عند البشر، ولكن لما الانتصار بيحصل من أهل الإيمان، ربنا سبحانه وتعالى يعني بيعلق ويقول ايه. هو ده موضوع سورة الانفال يا اخواني في الله. موضوع سورة الانفال باذن الله سبحانه وتعالى، لما انتصرنا في غزوة بدر، بيان النصر، الحاكم طالع يقول بيان النصر، ما بعد الانتصار، متوقع الحاكم هيقول ايه، متوقع هيشكر الجنود، متوقع هيشيد بالتضحيات، متوقع هيكلم عن الاشاوس اللي لولاهم ما كانتش المعركة مشت بهذا الطريق. احنا خدنا من ايام في آل عمران بيان الهزيمة، خدنا لما الجيش اتهزم في احد، يا ترى كان بيان الهزيمة ايه، يا ترى الستين آية اللي لا نحب اننا انتصرنا في احد ولم تنزل هذه الايات كان في ايه. النهاردة هناخد يا اخوانا لما انتصرنا ربنا قال ايه، يعني لما تهزمنا ربنا نزل القرآن، لما انتصرنا ربنا نزل القرآن، لما جت غزوة الاحزاب ربنا نزل القرآن. منهج القرآن ان بعد ما الصحابة يعيشوا الحدث ينزل الايات بعد الحدث تقص الحدث تاني. قال له طب ما احنا يا رب عشنا الحدث وعارفينه. لا، ده تعليق رباني على الاحداث بقى. مين اللي كان صح، مين اللي كان غلط، مين اللي كان قدوة، مين اللي كان نموذج سيء، ايه الحاجة اللي كانت سبب في النصر، ايه الحاجة اللي كانت سبب في الهزيمة. اضاءات من مالك الملك سبحانه وتعالى لينا في الطريق بعد كده. النهاردة هناخد يا اخواني واحبابي في الله سورة الانفال باذن الله، وهنتكلم عن بيان النص طبعا. من اولها كده، يسألونك عن الانفال، قل الانفال لله والرسول. شيء غريب جدا، الصحابة داخلين بدر وهم اذلة ومنكسرين وخايفين، وجزيرة العرب كلها مهددين انها تقاتلهم. اول ما المعركة خلصت على طول ولقوا ان معاهم اموال وذهب ودروع واسلحة، فجأة حصل الخلاف. ازاي يا جماعة، ده احنا كنا لسه من ساعتين ساجدين وبنعيط وبنبكي وبنقول يا رب وكلنا ايد واحدة. اول ما الغنائم جت، اول ما الفلوس جت، اول ما الدنيا اتفتحت، يسألونك عن الانفال. جايين دول بيقولوا احنا اللي احق بالغنائم يا رسول الله، وده بيقول انا اللي احق يا رسول الله، وده بيقول لا لا لا لا انا اللي احق يا رسول الله. يا هو الدنيا لما بتيجي ساعات يا جماعة، فينا ناس بيبان ان كان جواها دنيا بس كانت الازمة معمية على الوضع. فاكرين افغانستان، فاكرين زمان ايام ما كانوا بيجاهدوا الروس، وايام ما كان قلوبنا كلنا متعلقة بالجهاد الافغاني ورفعين راسنا بالجهاد الافغاني، واول ما انسحب الروس يا سلام على الفرحة اللي ملت قلوب المسلمين في العالم. وبعد كده الصدمة الرهيبة لما بدأوا يقتلوا في بعض وبدأوا يدبحوا في بعض، والانكسار في قلوب جميع المسلمين لما شافوا المشهد ده. وفي النهاية علق معلق اجنبي قال جمعهم الجهاد وفرقتهم الدنيا. يبقى اذا احيانا الدنيا لما بتيجي بتكشف جوانا حاجات ما كانتش باينة، احيانا الازمة بتجمع، ولما بتيجي الانفراجة بيحصل مشاكل. عشان كده اول كلمة في بيان النصر التعليق على طلب الغنائم بعد النصر، يسألونك عن الانفال. شوفوا من كذا ساعة كان الحالة شكلها ايه، قل الانفال لله والرسول. خلاص ده الانفال دي اللي الغنائم انا احلتها ليكم دون الامم السابقة، خلاص هتأخذ منكم. مادام تنازعتم على الدنيا، الدنيا هتتاخد منكم كلكم. يسألونك عن الانفال، قل الانفال لله والرسول، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. اصلحوا ذات، كل واحد ممكن يفكر في ذاته، انما في ذات كبيرة لازم كلنا نخرج من ذاتنا للذات الكبيرة ديت اللي هي ذات الدين. واصلحوا ذات بينكم واتقوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة. يبقى ده نموذج المؤمن العابد. لو تفتكروا يا جماعة اما اتكلمنا في سورة البقرة قلنا سورة البقرة بدأت بالمؤمن العابد، وسورة الانفال الوقت بدأ بالمؤمن العابد. ده نوات التغيير يا اخوانا. النموذج ده لو ما تكونش مفيش انفال. النموذج ده لو ما تكونش لا في نصر بدر ولا في اي انتصار. نموذج المؤمن العابد اللي في بداية سورة الانفال كأن الجهاد لن يقوم والدين لن ينتصر الا لو في النموذج ده. زمان ايام السبعينات طلع مصطلح في التيار الاسلامي اسمه الفريضة الغائبة. قال لك ايه الفريضة الغائبة؟ قال لك في حاجات كتير قوي في الدين من احكام الدين متكسرة في الواقع، انما يقينا في حاجة لو جت كل حاجة هتيجي. فبدأ يصق مصطلح الفريضة الغائبة، ايه الحاجة اللي لو رجعت كل الدين هيرجع. فبدأ ناس يقولوا الجهاد، لو رجع الجهاد الدين كله هيرجع. طيب يا اخوانا صلاح الدين الايوبي بعد 91 سنة من وضع الصليب على قبة الصخرة، بعد تحويل المسجد الاقصى والمساجد لاسطبلات خيول للنصارى، اخيرا اتحررت فلسطين. ولكن اللي محدش يعرفه ان بعد 25 سنة من موت صلاح الدين الايوبي رجع الصليبيين تاني واحتلوا الشام تاني وبسطوا سيطرتهم على المنطقة تاني. يبقى اذا الجهاد ممكن يجي ولكن برضو يروح. ففي ناس قالوا يبقى الفريضة الغائبة هي الحكم، ان يبقى الحكم اسلامي، ان احنا نمسك الحكم باي طريقة ما. طب ما عمر بن عبد العزيز سنتين ونص مسك الحكم وملى الارض عدل. لما مات عمر بن عبد العزيز رجع الوضع تاني ورجع الاحوال زي ما كانت تاني. امال ايه الفريضة الغائبة يا جماعة؟ ايه الحاجة اللي لو جت الدين هيجي؟ عارفين ايه الحاجة اللي لو جت الدين هيجي؟ التربية، ان يرجع تربية المؤمن العابد الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم الذين يقيمون الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام ربى جيل واحد، ربى الجيل ده لحد دلوقتي 1400 سنة ثمار تربية الجيل ده موجودة في الواقع. التربية دي تغيير، اذا التزم على يديك 1000 رجل فانت عبد صالح، واذا تربى على يديك رجل واحد فانت ممن يغيرون التاريخ وانت ممن يصنعون التاريخ. صناعة الرجال دي تحويل لمجرى التاريخ، دي مهنة الانبياء. يعني صناعة الرجال، النبي عليه الصلاة والسلام الدولة فضلت بعده 30 سنة ولكن الدعوة 1400 سنة لحد دلوقتي، والدعوة موجودة حتى ذلك اليوم. يبقى اذا يا اخواني عايزين نتكلم بيان النصر. يا ترى بيان النصر ده ايه؟ اول حاجة يعني هنقسم سورة الانفال لاربع حاجات، بيان النصر اربع حاجات. اول حاجة مين السبب؟ يا ترى السبب الجنود الاشاوس؟ يا ترى السبب بطولات الصحابة؟ يا ترى احنا لما بنتكلم عن غزوة بدر بطولات الصحابة وتضحيات الصحابة، انما تعال نشوف لما ربنا اتكلم عن غزوة بدر ربنا قال ايه. اول حاجة مين السبب؟ لما تهزمنا في احد في آل عمران حد فاكر ربنا قال ايه؟ قل هو من عند انفسكم. يبقى انت السبب، يبقى الهزيمة انت سبب. انما لما انتصرنا في بدر ربنا قال ايه؟ وما النصر الا من عند الله. وما النصر الا من عند الله، ان النصر من عند ربنا، ان السبب في النصر هو ربنا. يبقى لما نسمع استستغيثون ربكم، المشهد الرهيب ده وانت واقف تستغيث فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله. وما النصر الا من عند الله، لما دي تبقى عقيدة ان مين السبب؟ السبب ربنا، السبب هو ربنا. احنا قلنا يعني ايام احد قلنا لما في 73 قلنا الله اكبر ربنا نصرنا، لما الجرايد قالت الاستعدادات 6 سنين هي السبب، الثغرة حصلت، الثغرة اللي عملها شارون في الجيش المصري في سيناء حصلت بعدها. يبقى قضية مين السبب لازم نقن ان ربنا هو اللي نصرنا وربنا هو اللي رفعنا سبحانه وتعالى. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. بتفاجأ إن الرعب جندي من جنود الله. بتفاجأ إن الرعب جندي من جنود الله. الرعب جندي ربنا ممكن يقذفه في قلوب الأعداء. الحاجة التانية يا أخوانا، بعد مين السبب؟ بعد مين اللي كان السبب؟ الحاجة التانية، ماذا بعد النصر؟ دايما الانسان بعد النجاح بينام، دايما الانسان بعد النجاح بيريح. تفاجأ ان سورة الانفال ربنا بيقول وقاتلوهم، اوعى ترمي السلاح، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. من الايات المؤلمة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الوقت في فتنة، الوقت يعني في دولة زي ألبانيا، دولة زي ألبانيا منعت دخول الدعاة الإسلاميين هناك. دولة زي ألبانيا مسلمة، ألبانيا دولة إسلامية، يعني ألبانيا دي دولة إسلامية بالكامل. هناك التنصير شغال على أشده، الشاب اللي بينصروه مش بيعملوا له صليب بقى في ظهر كف ايده، بيرسموا له الصليب على الساعد بتاعه كله بالطول والعرض كده عشان ينشروا منظر الصليب هناك. هناك يعني تخيل، أما دولة إسلامية ويوصل فيها الحل المنظر ده، ويوصل العداء للإسلام أو للدعوة فيها بالمنظر ده. فتخيل كده، سبحان الله العظيم، يعني لما ربنا يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، لحد ما مفيش حد يخاف انه يتكلم عن ربنا في الارض، او حد يخاف انه يدخل في الاسلام في الارض. الوقت مين اللي يعني ربنا بيقول فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، مين اللي بينفق الاموال الوقت من اجل نشر الدعوة بتاعته؟ يعني احد من اعرف بره بيقول لي يعني وقع في ازمة مادية كده، جوله بتوع التنصير قالوا له جيسس لافز يو، المسيح بيحبك، عندنا شقة هنديها لك مدى الحياة، مدى الحياة، وجيسس هيعمل لك كل اللي انت عايزه في الحياة، اطلب بس انت، بس المقابل انك انت تيجي معنا الكنيسة وكل مشاكلك في الدنيا احنا نحلها لك، مهما تخيلت ومهما طلبت احنا نعمله لك. واول حاجة قدموها له شقة مدى الحياة تسكن فيها. سبحان الله العظيم، ناس بتصرف على دعوتها يا جماعة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لحد ما يبقى الدين واضح والحق واضح ومفيش حد جاهل حقيقة الدين، ويكون الدين كله لله. ويكون الدين كله لله يعني الحكم كله ربنا والخضوع كله ربنا. انما الوقت فين حكم ربنا في الواقع، ومين اللي ملتزم باحكام ربنا في الواقع؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الانفال واعدوا لهم، اعدوا يا رب احنا انتصرنا، ما تناموش، ما هماش هيناموا، هم مش هيسبوكم، ما تناموش وما تغفلوش عنهم. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. للأسف اللي طبق الآية دي امريكا مش احنا. للأسف امريكا من 20 سنة كان ميزانية التسليح بتاعتها 400 مليار دولار في السنة، الوقت الله اعلم بقت كام. للأسف اللي طبق الآية دي امريكا مش احنا. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الا ان القوة الرامي، اللي معاه الرامي الوقتي، اللي معاه القنابل اللي بتترمى من السماء الوقت امريكا، اللي معاه الصواريخ عبر القارات الوقت امريكا، اللي معاه القذائف بعيدة المدى الوقت امريكا، اللي معاه الطيارات اللي الرادارات ما بتجيبهاش الوقت امريكا، اللي معاه انواع الطيارات والصواريخ الوقت امريكا. للأسف احنا معانا القرآن وما وصلناش للإسلام، وهم معهمش القرآن ووصلوا للإسلام. واعدوا لهم ما استطعتم، هاتوا اخركم من قوة ومن رباط الخيل، مش تذبحون به عدو الله وعدوكم، ترهبون به عدو الله وعدوكم. كأن القوة، تخيلوا قوة امريكا دي، كفت امريكا كم معركة، كم دولة كان ممكن تخبط في امريكا وما خبطتش بسبب خوفها من قوتها. يبقى اذا القوة ليست سبب للحرب وانما سبب للسلام. عشان كده ربنا ما قالش تقتلون به عدو الله، قال ترهبون به عدو الله، كله هيهبكم وكله هيخاف منكم. انما الوقت هو مين اللي خايف مننا اصلا؟ مين اللي خايف مننا؟ فيبقى اذا لما ربنا سبحانه وتعالى في بيان النصر في سورة الانفال ربنا قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ما تريحوش، ده انت لسه قدامكم مهمة طويلة. زي طالب في كلية الطب مثلا جاب امتياز في سنة اولى، اما نام تنام مين يا ابني؟ ده انت لسه قدامك قد اللي انت عملته ده 50 مرة كمان. انت هتنام الوقتي بالظبط كده. ربنا بيقول لسه مفيش نوم، ده انت قدامكم مهمة انقاذ الارض كلها ويكون الدين كله لله. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. عشان كده في من العجائب ان ربنا يقول في سورة الانفال: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. ده ربنا بيتكلم بعد الغزوة: يا رب احنا عايزين نريح بقى، احنا تعبنا وجاهدنا. ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. اوعى تبقى سامع، اوعى تبقى سامع. اهل الباطل بيستعدوا لحرب الدين وتسكت. اوعى تبقى سامع استغاثات المستضعفين اللي بيطلبوا النصرة وتسكت. اوعى تبقى سامع صوت اهل الدين وهم بيطلبوا المعينة وتسكت. ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم. الحياة بتاعتكم في الدنيا وفي الاخرة في الجهاد في سبيل الله استجيبوا لله. يا ايها الذين واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. خدوا بالكم عقوبة الذنوب اللي في المجتمع لما تنزل مش هتنزل على العصاة بس، هتنزل على العصاة وعلى اللي هيسكتوا على المعصية. عقوبة الربا هتنزل على المجتمع كله. عقوبة التبرج هتنزل على المجتمع كله. عقوبة تغيير حكم ربنا وتبديل شرع ربنا هتنزل على المجتمع كله. عقوبة موالاة الكفار في السياسة الخارجية هتنزل على المجتمع كله. عقوبة امتهان اهل الدين هتنزل على المجتمع كله. عقوبة اضطهاد الملتزم لانه ملتزم هتنزل على المجتمع كله. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. مش هتبقى مخصوصة لناس دول. الناس لما العقوبة هتنزل هتعم على الجميع، على اللي عصى وعلى اللي شاف المعصية وسكت. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول. اوعى تبقوا خونة. الجندي الخائن اللي وهو بيحارب يشوف صغر مفتوح ويسيبه. اوعى تشوف صغور الدين مفتوحة وتسيبها وما تقفش عليها وتنصر دين ربنا. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم. ده امانة في رقبتك. دين ربنا امانة في رقبة كل مسلم ومسلمة. اوعوا تخونوا امانة الدين، اوعوا تخونوا امانة نصرة الاسلام. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. يعني ايه وانتم تعلمون؟ اللي يقول لك اعمل ايه للاسلام انا مش عارف اعمل ايه، قول له انت كذاب. ربنا قال وانتم تعلمون. اللي عايز ينصر الدين هيعرف يعمل ايه للدين، اللي عايز ينصر الاسلام هيعرف يعمل ايه للاسلام. اوعى تتنقص عن نصر الدين ربنا. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ربنا بيبشر اللي هيجاهد، ربنا بيبشر اللي هينصر دينه، ربنا بيبشر اللي هينصر دعوته. بيقول والله ذو الفضل العظيم. مين يا رب الفضل العظيم ده لمين؟ للي هينفذ الكلام ده، للي مش هيتولى عن نصر دين ربنا، للي مش هيخون قضية الاسلام وقضية الدعوة، للي هيستجيب لله والرسول اذا دعاه لما يحييه، للي هيقوم لنصر الدين ربنا. هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى هيفيض عليه بالفضل العظيم. يبقى اذا يا اخواني في الله النقطة الاولانية في بيان النصر: مين السبب؟ من غير ربنا كان ممكن مسار الاحداث يحصل كده؟ لا يمكن. النقطة الثانية في بيان النصر: ماذا بعد النصر؟ اوعوا تريحوا اهل الباطل، مش هيريحوا. زي الايه الخطيره في سوره البقره: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. بعد كده جت الحملات الصليبيه عبر التاريخ تؤكد او تشهد لقول الله. الواقع يفسر قول الله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. مش هيبطلوا قتال فيكم، مش هيبطلوا. والوقتي افغانستان وحرب العراق وشق جنوب السودان وضرب غزة بقنابل الفسفور، مش هيبطلوا قتال فيكم، مش هيسيبوكم. فاوعوا تغفلوا واوعوا تناموا. النقطة الثالثة في بيان النصر الاستثمار الدعوي للنصر. احنا ما بننتصرش يا جماعة عشان يعني نستقوى على الدنيا. النصر هدف الدعوة. نحن دعوة ماجدة تحميها دولة مجاهدة. الاسلام دعوة ماجدة تحميها دولة مجاهدة. يعني الجهاد اصلا عشان الدعوة. الجهاد عشان فتح ابواب الدعوة اللي بتتقفل قدام الاسلام. يبقى اذا الجهاد هدف هو الدعوة. عشان كده سيدنا علي بن ابي طالب وراح يقاتل اليهود في خيبر النبي ما قالوش لان يقتل الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. النبي قال له لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كان النبي بيقول له انت مش رايح تقتلهم، انت رايح تنقذهم من النار للجنة. يبقى خد بالك احنا رايحين عشان الدعوة، احنا بنجاهد عشان الدعوة، مش بنجاهد عشان نحكم ونملك ونسيطر وناخد غنائم. يعني من اروع الكلمات اللي سمعتها عن بعض الدعاة في جنوب شرق اسيا وهو بيخاطب الغرب بيقول ايها الغرب نحن لا نريد اموالكم ولا نريد ما عندكم من دنيا، خذوا ما عندنا من الدنيا وادخلوا في رحمة الله. خذوا ما عندنا من الدنيا، خذوا كل اللي عندنا، خذوا البترول بتاعنا، خذوا كل حاجة، بس اشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. احنا مش نحن دعاء لا جباه، نحن دعاء لا جباه. يبقى اذا الاستثمار الدعوي للنصر، الاستثمار الدعوي للنصر. يعني ازاي ايه الاستثمار الدعوي؟ شوف بقى الفيدباك بتاع حكاية الاحداث. يعني شوف الايات بتقولك ايه، الايات جايبالك التاريخ اللي فات. الايات في النص يقولك ربنا كما اخرجك ربك من بيتك بالحق. افتكر بقى من بيتك يعني جنب مراتك وجنب ولادك والفراش الدافي والاكل واللقمة السخنة والراحة والنوم في الظهر. كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون. هو لازم الدين يبقى في حركة، هو لازم الدين يبقى فيه تضحية، هو لازم الدين يبقى فيه دعب. مفيش دين جميل كده، مفيش دين سيامي، مفيش دين ظريف ولطيف. هو لازم الدين يبقى بهدلة، هو لازم الدين يبقى كل سيره في الارض في منظره. مفيش دين وانا في بيتي من غير ما اسيب بيتي ومن غير ما اسيب سريري ومن غير ما اسيب اهلي ومن غير ما افارق احبابي. وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون. يعني ربنا بيفكر المسلمين بالمشاعر بتاعتهم وهم خارجين وهم لسه مش عارفين ربنا مدخر ليهم نصر شكله ايه. خد بالك اللمسات القلبية دي رهيبة في اللحظة دي لما ربنا بيذكرك. طب تعال بقى شوف ربنا بيقول ايه باقي الصورة. وإذ يمكر بك الذين كفروا. افتكروا كده ربنا، خدوا بالكم الآيات دي نازلة للمسلمين وللكفار، هتوصل للاثنين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. الاجتماع اللي حصل يوم الهجرة لما قرروا اغتيال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإنهم يجيبوا راجل من كل قبيلة لقتل النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا شوف بيذكر المشركين بإيه، ده اسمه أسلوب التحطيم النفسي. افتكروا أنتوا عملتوا اجتماع قد ايه عشان تهدموا الدين، افتكروا انتوا صرفتوا قد ايه عشان تهدموا الدين، افتكروا انتوا قتلتوا قد ايه عشان تهدموا الدين. والوقت شوفوا عاقبة كل اللي انتوا عملتوه، شوفوا الجثث بتاعت الصناديق بتاعتكم لسه ما بردتش في قليب بدر. ده اسلوب بعد التحطيم المادي التحطيم النفسي، انك انت تكسر عدوك نفسيا عشان بعد كده تقول له الآية الاخرانية بقى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يا سلام، يعني كل الايات ده ايه عشان توصل في الاخر لنتيجة ان ينتهوا. في قدامكم فرصة للمغفرة، في قدامكم فرصة لرحمة ربنا، بس انك انت تتصالح مع مولاك وانك انت تدخل في دين ربنا. واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك. فاكر فاكرين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. سبحان الله العظيم. الآية دي يعني في ناس كتير تقولك يمكر الله هو اخوانا اللي بيعيش الواقع ويشوف اهل الباطل مكروا الليل والنهار قاعدين يخططوا الهدم الحق قد ايه وقاعدين يحاربوا الاسلام قد ايه. لا يوجد دين على وجه الارض اتحارب قد الاسلام، لو هذا الدين لم يكن من عند الله كان زمانه انتهى من 1400 سنة. لا يوجد دين على وجه الارض اجتمعت كل الملل على حربه الا الاسلام. الهندوس بيحاربوا الاسلام، العلمانيين بيحاربوا الاسلام، المنصرين بيحاربوا الاسلام، اليهود بيحاربوا. ما تلاقيش المنصرين بيحاربوا اليهود مثلا، ما تلاقيش اليهود بيحاربوا العلمانيين، ما تلاقيش الهندوس بيحاربوا البوذيين، كله بيحارب الاسلام، لانه كله عارف ان الحاجة القوية اللي على وجه الارض فعلا هو الاسلام. والى الان كل الاديان اللي على وجه الارض رفعت الراية البيضاء قدام العلمانية. لا يوجد دين على وجه الارض ما رفعش الراية البيضاء قدام العلمانية. النصارى قالوا خلاص احنا في الكنائس بتاعتنا سيبوها لنا وخلاص احكموا بالعلمانية، لا في حاكمية ولا في شريعة عندنا. اليهود لما مسكوا فلسطين سنة 48 الاهل الدين هم اللي سلموا الدولة للعلمانيين وقالوا احنا ما نقدرش نقود دولة، اللي يقود الدولة العلمانيين واحنا هنقعد في المعابد اليهودية. كل الاديان اللي على وجه الارض رفعت الراية البيضاء قدام العلمانية. الدين الوحيد اللي لسه بيقول ان الحكم الا لله هو الاسلام. الدين الوحيد اللي لسه واقف في وش العلمانية على وجه الارض هو الاسلام. الدين الوحيد اللي لسه بيقول هذا الكلام على وجه الارض هو الاسلام. واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. فاكرين وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية. كانوا يقعدوا يطوفوا على الكعبة يسقفوا ويصفروا ويخلعوا ملابسهم ويقولوا لن نطوف بملابس عصينا الله بها فيطوفهم عراة. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. بينفقوا مليارات مملارة، يعني تخيل بس النت ده عشان المواقع الفاجرة اللي عليه تتمول المليارات دي مين اللي دفعها؟ المليارات اللي من اجل حرب الاسلام دي مين اللي بيدفعها؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يعني ربنا بيقول لهم اصرفوا، يقولوا اهلكت مالا لبدا، ده انا صرفت في حرب الاسلام فلوس على فلوس على فلوس زي السحاب المتلبد فوق بعضه كده، ده انا صرفت جبال فلوس في حرب الاسلام وكل ده في الاخر. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. ربنا سبحانه وتعالى بيذكر ما قبل المعركة. ربنا سبحانه وتعالى شوف بقى الشوط الثالث ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيه ايه، وربنا بيوصف اللحظات اللي قبل هذه المعركة. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. المشركين بقى هم خارجين قبل غزوة بدر وابو جهل حلف لا نرجع حتى نذبح ونأكل وتعزف القيان، هنجيب المغنيات وهنجيب الرقصة وهنعمل حفلات غنائية ساهرة وهنشرب الخمر وهنأكل اللحوم المشوية حتى تسمع العرب بنا. ابو جهل صمم، هو مش عارف هو بيصمم على ايه، صمم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. ابو جهل هو اللي صمم على غزوة بدر، هو اللي صمم ان المعركة تتم، قال لا يمكن هنرجع الا لما نعمل حفلات غنائية ساهرة ونشرب الخمور للصبح والعرب كلها تعرف ان احنا مش خايفين من محمد بن عبد الله، هو اللي خايف مننا. واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم لا غالب لكم اليوم. وهم فاكرين ان لا يمكن البطل يتهزم، لا يمكن فاتيكان الجزيرة العربية حد يقدر يقرب منها، لا يمكن البطل حد يمسه. اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. ايه شوية الشباب اللي مخدوعين دول، شوية الشباب اللي فاكرين انهم يغيروا الدنيا دول، شوية الشباب اللي عاملين نفسهم حاجة دول، غر هؤلاء دينهم. اتضحك عليهم يا عيني بشوية كلام صدقوه وافتكروا ان بجد هيقودوا العالم وبجد هيغيروا الدنيا وبجد ما حدش هيقف قدامهم. شوفوا الايات يا جماعة، ده اسلوب تحطيم نفسي، الاسلوب ده تحطيم نفسي لأهل الباطل. وربنا بيحكي اللي قبل المعركة واسلوب بث ثقة رهيب في قلوب المؤمنين. افتكروا اللي كان بيتقال وشوفوا ربنا نصركوا قد ايه. عشان كده ربنا بيقول كداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. تنزلت العقوبات وتنزل الفقر وتنزلت الأزمات الاقتصادية وتنزلت المشاكل الاجتماعية. طب برضو مصممهم وكملوا كداب آل فرعون تاني والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون. يعني في الأول لما الإنسان بيعصي ربنا وبيعرض عن الدعوة بتنزل عقوبات دنيوية، إنما لما بيستمر بينزل الإهلاك الدنيوي كاملا. النقطة الرابعة يا جماعة المهمة جدا في سورة الأنفال، وهي صفات أهل النصر. ربنا بينصر مين؟ ربنا بيفتح على مين؟ يعني تعالوا كده اما من سورة الانفال واحنا بنسمعها كده النهاردة ان شاء الله باذن الله، تعالوا كده اما نشوف صفات اهل النصر، صفات الناس اللي ربنا بينصرها. مين فينا سبب للنصر ومين فينا سبب للهزيمة؟ لما كان صلاح الدين الايوبي ليلة معركة حطين بيمر بين الخيام، فلما يلاقي خيمة جنود واقفين يصلوا قيام الليل يقول من هنا يأتي النصر، ولما يلاقي خيمة نايمين يقول من هنا تأتي الهزيمة. يا ترى انت سبب للنصر ولا سبب للهزيمة؟ يا ترى كل واحد مننا لو قاس نفسه هيطلع سبب لانتصار الدين ولا سبب لهزيمة الدين ولا سبب لاستمرار الاوضاع الصعبة على قلوبنا كلها؟ تعالوا ما نشوف اسباب النصر او رجل النصر من سورة الانفال. الصفة الاولانية لرجل النصر من سورة الانفال انه رباني، انه انسان رباني. يعني شوف ربنا بيقولك ايه، ربنا بيقولك تخيلوا لو كانت المعركة ديت من غير ترتيب ربنا، من غير تدبير ربنا، اذ يغشيكم النعاس امنة منه. هو في حد يقدر ينام قبل المعركة؟ هو في واحد داخل يتقتل او يقتل ويعرف ينام؟ فربنا بيقولهم افتكروا مين اللي نزل عليكم شوية نعاس خلاكوا في قمة لياقتكم البدنية وانتوا داخلين المعركة؟ اذ يغشيكم النعاس امنة من النعاس امنة. خدوا بالكم يا جماعة ان اكبر من اكبر المشاكل الوقت في الزمن ده التوتر. يقولك stressed and depressed، متوتر نفسيا ومكتئب نفسيا، يعني الكلمة المنتشرة في العالم كله الوقت التوتر. فالكلمة دي اذ يغشيكم النعاس امنة منه، يعني الكلمة دي يعني ربنا ادها لهم في المعركة. في ناس مش قادرة تعيش الكلمة دي اصلا في حياتها العادية الوقت، مش قادر ينام بهدوء، مش قادر ينام بامان، مش قادر ينام مرتاح، مش قادر من التوتر اللي عنده. يعني شوف الانسان اللي موصول بربنا ربنا بيعمله ايه، شوف الانسان اللي ربنا بيضفي عليه من ولايته ربنا بيوصله للامن لدرجة ايه، داخلين معركة قتالية ممكن يتقتلوا فيها ونايمين لو بصت لهم كده كأنهم نايمين في بيوتهم على السرير بتاعهم. ويا ما نفس الوقت مش عارف ينام من القلق، من التوتر، من الضغوط النفسية، من الازمات اللي هو عايش فيها. شوف لما ربنا بيتولى عباده بيبقى ايه، شوف لما بعدنا عن ولاية ربنا وعن طاعة ربنا وصلنا لدرجة شكلها ايه. اذ يغشيكم النعاس امنة من وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. الدنيا شتت شوية مية كده، يعني ايه، ثبتوا الارض، مسكوا التربة ويعني غسلوا الابدان واسلجوا الصدور يعني تشوف ربنا بيرتبها لهم ازاي. افتكروا اما نمتوا شويه كده وبعد كده افتكروا بقى اما نزل شويه مطر خفيف كده، ده ايه ده؟ شوف ربنا بيرتبها لهم ازاي. ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا. لا، يعني الملائكة نفسها محتاجة تثبيت من الله. يعني موقف رهيب، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. الرعب ده جندي من جنود ربنا. فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. البنان اللي هو صوابع الايدين. قال لا، طب هو الملائكة لما تضرب صوابع الايدين المفروض بقى ايه، اضربوا مثلا من عند الاكتف اقطعوا الايدين، انما يعني ايه اسم الله اللي يتعلق بضرب صوابع الايدين؟ ده اسم الله القهار. يعني ايه؟ يعني تخيل واحد ماسك RPG، واحد ماسك سيف ملوش حل، حاجة يعني احدث سلاح في الدنيا، وصوابعه اتقطعت، عاد يعرف يمسكه؟ ما عادش يعرف يمسكه. القهر بقى ان صوابعه لما اتقطعت واقوى سلاح في ايديه ومش عارف يمسكه، كان ربنا بيقهرهم قبل ما يتقتلوا، كان ربنا بيعاقبهم على كفرهم بالقتل قبل ان يصيبهم ما اراد الله سبحانه وتعالى بهم. يعني كان ربنا بيقول شوفوا المعركه مشت ازاي. ربنا بيقول اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم. ما فيش اي علاقه ما بين جيش المسلمين اللي خارج عند بدر والقافلة بتاعت ابو سفيان اللي مشت وانحرفت من ناحية البحر الاحمر والجيش بتاع ابو جهل اللي خرج. التلاتة دول لا يمكن يتقابلوا مع بعض. اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. لو انتم متفقين انكم هتتقابلوا ما كنتوش عرفتوا تتقابلوا. مين اللي جمعهم؟ مين اللي رتب لهذه المعركة؟ ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم. ودي من المشاكل اللي موجودة دلوقتي. يقول لك يعني افلام 67 افلام قتل اسرى 67 لما اليهود كانوا يقعدوا يحفرهم ويقتلوا الجنود المصريين ويمسكوا سكاكين ويذبحوا الجنود. مين اللي طلع الافلام دي؟ مين اللي طلع الافلام دي؟ الافلام دي اللي مصورها اليهود. يبقى مين اللي طلعها؟ اليهود. طب طلعوها ليه؟ عشان يحطموك نفسيا. مين اللي بيطلع الافلام عن قوة التسليح الغربي؟ هم. ليه؟ عشان يحطموك نفسيا. ولو اراكهم كثيرا لفشلتم. يبقى احيانا من عدم الحكمة ان احنا نقعد نتكلم عن قوة الخصم لحد ما نعظم قوته فما نقدرش ان احنا ندخله. ربنا بيقول انا لو وردتكم الواقع على حقيقته ما كنتوش دخلته وقتلته. انما ولو اراكهم كثيرا هم فعلا كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم. واذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم. يعني المشركين شافوا المسلمين عددهم قليل عشان يدخلوا المعركة مستهينين فيفاجئوا بقوة الاسلام وبقوة المسلمين. يعني كأن ربنا بيقول لولا ترتيب ربنا كانت الاحداث مشت كده. لولا ترتيب ربنا سيدنا يوسف لما ربنا رتب له في سورة يوسف وبقى وزير المالية في مصر عشان واحد يخلي ابنه وزير محتاج انه يعمل له ايه؟ يدخله كلية اقتصاد وعلوم سياسية وبعد كده يدفع له مبالغ عشان يرضوا ان هم يلحقوا بقنصلية وقصة عشان بعد 50 سنة في تعديل وزاري ابنه يتحط ضمن 1000 اسم ينفع انه يبقى وزير. انما لما ربنا يريد انه يخليه وزير ربنا خرج يوسف من السجن على كرسي الوزارة. يبقى ترتيب ربنا سبحانه وتعالى لما ربنا يريد انه يرتب. ماذا لو دبر لنا الله؟ لو ربنا رتب لك يبقى اول صفه من صفات رجل النصر انه رباني يا جماعه، انه ما بيقيسش الموضوع بقوه الاسباب بس، انه بيبص من فوق، انه بيبص لقوه الله قبل ما يبص لقوة البشر فلا يحبط ابدا. الصفة الثانية من صفات رجل النصر انه مؤمن عابد. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. واحد يقول لك هي دي مش دروشة، احنا بنتكلم عن قتال، كلمنا عن قوة الدبابات وقوة الطيارات وقوة الاسلحة وقوة السيوف، انت بتكلمنا عن واحد لما يذكر اسم الله يوجل قلبه ليه؟ لان يا حبيبي هو ده اللي لما يدخل المعركة هيضحي بروحه عشان الاسلام. هم دول اللي بيثبتوا في النهاية، انما التاني ده ما بيعرفش يثبت. واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الصفة الثالثة من صفات رجل النصر الاخوة يا جماعة. الاخوة في زمن غاب فيه الاخوة، الاخوة في زمن الكفار حطوا ايدهم في ايد بعض، اوروبا حطت ايدهم في ايد بعض والاتحاد الاوروبي، العالم كله بيحط ايده في ايد بعض، والكتلة الوحيدة اللي ما هياش مدركة هذه الحقيقة هو احنا للأسف. شوف ربنا بيقول ايه، يسألونك عن الانفال. ربنا جاب الاخوة في سورة الانفال على 4 درجات. الدرجة الاولى يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. اوعوا يتقطع بينكم من بعض عشان اي دنيا، اوعوا تفسد العلاقة بينكم وبين بعض عشان اي دنيا. يبقى دي اول درجة من درجات الاخوة في سورة الانفال، حافظوا على الصلة اللي بينكم وبين بعض، حطوا ايدكم في ايد بعض، اتقوا الله. يعني كأن الموضوع ده يترتب عليه عقوبات لو لم نتقي الله ونصل الصف. اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. اوعوا يبقى بينكم مشاكل، اوعوا تسيبوا بينكم وبين بعض خلافات. الدرجة التانية من درجات الاخوة في الاية رقم 46 في قول الله سبحانه وتعالى: واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الريح ما هي الا مجموعة من النسمات، ولكن توحد الاتجاه بتاعها في اتجاه واحد. فربنا بيقول لو انتوا تنازعتم خلاص الريح بتاعكم هتتفكك، هيبقى كل نسمة في اتجاه وهتضيع قوة الامة. ولا تنازعوا، اوعوا مهما كانت الغنائم، اوعوا مصيبة ان يحصل خناقات ما بين ابناء هذه الامة على دين او على دنيا او على موقع او على مركز. الآية الثالثة قول الله سبحانه وتعالى: وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. إيه ألف بين قلوبهم؟ لما شاعر يكتب قصيدة يقول لك ألف قصيدة. يعني إيه ألف قصيدة؟ يعني جاب كلمات متناثرة من اللغة حطها جنب بعض بقت قصيدة شعرية متناغمة متكاملة المعنى. يعني كل واحد منكم عامل زي كلمة ملهاش قيمة لوحدها، لما اتحطيتوا جنب بعض بقيتوا منظومة مع بعض زي قصيدة متألفة. وألف بين قلوبهم. الآية الرابعة في الأخوة: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض. ده الموضوع ما عادش الفة وما عادش حب. اولئك بعضهم اولياء بعض، الدم الدم والهدم الهدم. انك انت يبقى نساء المسلمين كلهم عندك زي مراتك وزي بنتك، ان ولاد المسلمين عندك كلهم زي ولادك، بقت ولاية، بقت دم الدم والهدم الهدم. اولئك بعضهم اولياء بعض. دي الاخوة اللي الصورة بترسمها لينا. من ضمن صفات رجل النصر في الصورة صفة التضحية يا جماعة، التضحية، انه لازم يكون انسان مضحي. شوفوا ربنا بيقول ايه الايه اللي احنا قلناها ده. ان خد بالكم سورة الانفال هي السورة الوحيدة اللي ذكر فيها قول الله: اولئك هم المؤمنون حقا، وذكرت مرتين، مرة في اول السورة مرة في اخر السورة، ولم يذكر هذا المصطلح في سائر القرآن. اولئك هم المؤمنون حقا ذكرت في الاول الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم اولئك هم المؤمنون حقا، وذكرت والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. يبقى مع المؤمن العابد ومع المجاهد، أولئك هم المؤمنون حقا. كل كلمة من الكلمات دي وراء تضحية رهيبة. الذين آمنوا، يوم ما دول آمنوا كانت دخل دار الأرقم ممكن يبقى دمنها رقبتهم. اللي دخل دار الأرقم وهو شايف سمية بتتقتل، اللي دخل دار الأرقم وهو شايف مصعب بن عمير اللي كان الشاب المدلل بتاع مكة، امه نفسها اللي بتجوعه لحد ما جلده يتقشر. اللي دخل دار الارقم وهو شايف الزبير بن العوام من التعذيب اللي اهله عذبوه له يجيله مرض صدر يظل معاه. اللي ده يبقى يوم ما دول امنوا كان تمن الايمان غالي قوي يا جماعة. يعني ساعات بيبقى في اضطهاد للملتزمين، فاللي تلبس نقاب او يلتزم او يدخل جامع ويصلي او يصاحب ملتزمين في الوقت ده يقولك يا عم ده خطر. وقت ما الصحابة امنوا كان المشي مع سيدنا محمد ممكن يبقى تمنوا حياتهم، مش تمنوا ان حد يضايقهم، كان تمنوا حياتهم. ان الذين امنوا وهاجروا، ساعة ما هاجروا كان تمن الهجرة ايه؟ سيدة زينب ماتت بسبب ايه؟ وهي بتهاجر هجم عليها المشركين هبار بن الاسود وطعن الدبة اللي عليها. كانت السيدة زينب حامل، وقعت اجهضت وكسر ليها ضلوع وظلت 6 سنين في المدينة المنورة. يعني اثار الجراح اللي خدتها في الهجرة كانت هي السبب لموتها بعد 6 سنين، كانت هي السبب. يعني يقول لك اصيبت بجراح مزمنة او بالام مزمنة فضلت معها لحد ما ماتت رضي الله عنها. يعني الهجرة دي ما كانتش حاجة سهلة كده. يعني الهجرة دي لما عبد الله بن جحش هاجر ابو جهل خد البيت بتاعه، كل الدنيا بتاعتهم اتاخدت، كل حاجة راحوا يبدأوا من الصفر في مجتمع جديد. وجاهدوا، كلمة جاهدوا دي مش كلمة سهلة يا جماعة. يعني غزوة بدر دي نفسها المعركة بتاعتها ما كانتش في الغزوة، المعركة بتاعتها كانت ليلة غزوة بدر، لان مكة ديت فاتكان العرب، وكان المسلمين متوقعين ان كل العرب هيخرجوا يقاتلوا مع مكة، فكان المسلمين يعني مش متخيلين الجيش هيبقى حجمه ايه. عشان كده اني ممدكم بألف من الملائكة، بثلاثة الاف من الملائكة، بخمسة الاف. هو ايه ده؟ المسلمين في قلق رهيب ليلة المعركة، يا ترى احنا هندخل نقاتل كم واحد؟ والذين آووا ونصروا، كلمة آووا ونصروا دي مش كلمة سهلة، التمن اللي الأنصار، تخيلوا كده لو أخطر شخصية جهادية في العالم أمريكا طلباها، تخيلوا كده مين اللي يقدر ياخد الشخصية دي في بيته قدام العالم كله ويقول لك يا سكن عندي في البيت؟ يا أخوانا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان مطلوب حيا أو ميتا، الانتربول بتاع جزيرة العرب كله كان طالب سيدنا محمد بن عبد الله حيا او ميتا، كان طالب الصحابة بالاسم احياء او اموات. يعني معنى ان هم كانوا ياخدوا النبي عليه الصلاة والسلام عندهم ان العرب كلها كانت هتضربهم عن قوس واحدة. يبقى اذا كل دي بطولات اولئك هم المؤمنون حقا. من ضمن اسباب الانتصار، من ضمن اسباب الانتصار الاخلاص يا جماعة، الاخلاص. يسألونك عن الانفال، في ناس بتقاتل عشان الغنائم، في ناس بتشتغل للدين عشان الموقع، انما في ناس مش شغالة غير عشان ربنا بس. من ضمن اسباب نصر الدين الثبات. قال تعالى يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال، ان يكن منكم 20 صابرون، مش ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني 10 اضعاف، ولكن 20 ايه؟ صابرون. وان يكن منكم 100 يغلبوا 1000 باذن الله، يغلبوا 1000 من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون، يعني 10 اضعاف. يعني الثبات يا اخوانا، يعني مين اللي يقدر يثبت؟ مين اللي يقدر يثبت في هذا الطريق؟ غزوة بدر او ايات سورة الانفال، اللي يقرأ النص الاولاني منها يظن ان الدنيا ماشية كلها بقى ايه بالكرامات، تلاقي النص التاني ربنا يقولك لو 20 يغلبوا 200، لو 100 يغلبوا 1000، بعد كده الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفة، لا ده لو 100 يغلبوا 200 ولو 1000 يغلبوا 2000. هو الحساب بالمية والمئتين والالف والالفين، كأن المعنى ان قدرة ربنا عظيمة، بس انتوا لازم تاخدوا باكبر ما تستطيعوا من الاسباب، لازم تاخدوا باكبر ما تستطيعوا من الاسباب. عموما اخواني في الله، يعني النظرة اللي احنا بنتكلم عنها او الفكرة اللي احنا بنتكلم عنها، انك انت لازم تدرك ان الدين ده دين نشأ في الواقع، الدين ده مش كلام مثالي وخلاص. القرآن نزل مفرق عشان مع كل حدث من الواقع ينزل القرآن يعلق عليه، عشان التربية محدش بيتربى يا جماعة بالمواعظ بس، محدش بيتربى بالوعظ بس. الآيات دي عمرك ما هتفهمها الا لو عشت الواقع بتاعها، اساس المعيشة، اساس الفهم المعيشة. القرآن ما بيتفهمش في الصوامع، القرآن ما بيتفهمش لواحد جايب كتاب تفسير بس كده وقاعد في التكييف وقاعد بيقرأ بس هيعرف معلومات، انما حقائق القرآن في القلب مش هيقدر يوصلها. امال القرآن يتفهم ازاي؟ بيتفهم لما تعيش نفس الواقع اللي الصحابة عاشوه والقرآن ده بيتنزل عليهم، لما تعيش واقع كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون، لما تعيش واقع والذين آووا ونصروا، لما تعيش واقع امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، لما تعيش الواقع اللي نزل فيه القرآن هتفهم القرآن. تفسير القرآن في الواقع، تفسير القرآن انك تتحرك في الواقع بالقرآن، ساعتها هتفهم القرآن فهم لن يفهمه احد مثلك. ساعتها لما تيجي تقرأ في التفسير هتلاقي كل كلمة نور بينور لك حياتك، ساعتها هتفهم التفسير نفسها. ليه؟ لانك انت فهمت او عشت الواقع اللي القرآن بيتنزل فيه. انما القرآن ما بيتفهمش في التكييف يا جماعة، ما بيتفهمش يعني في حياة الانتخة والانشغال بالدنيا. القرآن عايز ناس تعيش حياة الصحابة عشان تفهم القرآن. ويكفي انك لما تمسك كتاب عن الصحابة وبطولات الصحابة، بطولات ابو بكر، بطولات عمر، بطولات مصعب، بطولات علي، بطولات عثمان، كل دي ما هي الا مدح في القرآن. ليه؟ لان كل دول خريجوا مدرسة القرآن، كل دول خريجوا مدرسة القرآن. كل دول تلامذة في مدرسة القرآن. يقولك جامعة كامبريدج ما بتخرجش غير طلبة مميزين، فلا اي واحد خريج كامبريدج لازم يبقى في غاية التميز. القرآن ما بيخرجش غير ابطال، القرآن ما بيخرجش غير عمالقة، اي حد هيتربى في مدرسة القرآن هيبقى بطل. القرآن ما بيخرجش غير صحابة، القرآن ما بيخرجش غير الموديل ده. يقولك شركة مرسيدس ما بتخرجش غير العربية دي، ما تطلعلكش عربية فيت، ما تطلعلكش عربية فيت، ما تطلعلكش عربية الناس تزقها. عمرك شفت الناس ماسكين عربية عيون بيزقوها مثلا يعني؟ الا بقى يبقى اذا القرآن ما بيخرجش غير نموذج الصحابة، غير نموذج الابطال، غير نموذج رجل النصر بتاع سورة الانفال، اللي عنده اخوة، اللي عنده ربانية، المؤمن العابد، اللي عنده ثبات، اللي عنده تضحية، اللي عنده فهم، اللي عنده جندية، اللي عنده صفات النصر. لو اتربيت على القرآن هتبقى الراجل بتاع سورة الانفال، لو اتربيت على مدرسة القرآن هتبقى الراجل بتاع النصر. سبب عدم وجود صفات الدين فينا، سبب عدم وجود صفات النصر فينا، ان احنا ما بنترباش في مدرسة القرآن، ما بنترباش في ظلال القرآن. عايزين نقرأ القرآن في رمضان المرة دي صح يا جماعة، عايزين نقرأ القرآن السنة دي صح يا اخوانا، عايزين نقرأ القرآن السنة دي بكل ما اوتينا من قوة صح، عايزين نرتبط بفهم القرآن في رمضان ده، عايزين في رمضان ده نعيش مع كتاب ربنا، بحيث ان احنا طول السنة اللذة اللي عشناها مع القرآن في رمضان تخلينا لا يمكن ابدا نقفل المصحف طول السنة. يا اخوانا لو خرجنا من رمضان واحنا ما ارتبطناش بالقرآن، المصحف مش هيتفتح لحد رمضان اللي بعده للي ربنا يحييه زي كل سنة. يا اخوانا انت عندك فرصة، لسه عندك حوالي 21 يوم، 21 يوم بس. لو ملحقتش قلبك يرتبط بالقرآن وتدوق نور القرآن ويتفتح، انت عارفين صندوق المجوهرات من بره بيبقى منظره مذهل، الله اكبر، ومرصع من بره، فناس تقعد تقول ايه الجمال ده، ايه الابداع ده. يا ابني الابداع كله جوه الصندوق مش بره الصندوق، ده اللي بره ده لا شيء، ده انت لو فتحت هتشوف مجوهرات هتخطف عينيك. او بالظبط كده المسلمين عاملين كده مع القرآن، القرآن عامل زي صندوق مجوهرات، المسلمين قاعدين يبصوا عليه من بره، وشوف الكلمة دي جميلة ازاي، وشوف ربنا قال في الاية دي اللفظ ده، انما في الاية دي اللفظ ده، ويا سلام يا اخوانا كل ده الصندوق من بره. يا اخوانا افتحوا الصندوق، افتح معاني الايات وشوف الكنوز اللي جواها. عايزين قبل 21 يوم الباقيين في رمضان ما يعدوا نفتح الصندوق، نفتح الصندوق بتاع المجوهرات، نرتبط بالقرآن، نفهم قيمة القرآن في حياتنا، عشان بإذن الله سبحانه وتعالى نظل طول السنة مرتبطين به. يعني احنا ورانا 20 يوم جهاد في علاقتنا بكتاب ربنا وفي تلاوتنا لكتاب ربنا. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يفتح على قلوبنا في فهم القرآن. اللهم فهمنا القرآن وفهمنا بالقرآن، اللهم فقهنا في القرآن وفقهنا بالقرآن، اللهم انر بصائرنا بالقرآن، اللهم اضئ قلوبنا بالقرآن، اللهم زك نفوسنا بالقرآن، اللهم اشرح لنا صدورنا بالقرآن، اللهم قو عزائمنا بالقرآن، اللهم بارك لنا في اعمارنا بالقرآن، اللهم ارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين، ارزقنا تلاوته حق التلاوة يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا من اهل القرآن الذين هم اهلك خاصتك، انك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.